أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الله وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتله أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله رابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الله

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء Mm-hmm.

يعرفون الكلمة من بعض مواضعه. الله يا سلام يا عم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يا سلام أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا سلام يا سيدي، ربنا يتجلى عليك يا عم، حاجة عظيمة خالص. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لهم في الدنيا خزي عظيم.

قوي بالله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الله الله أكبر. لكل جعلناكم شرعة ومنها يا سلام ولو شيء لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم. الله أكبر. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر. الله يفتح عليك. وأن احكم بينهم

سلام يا سلام. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلتها فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمته. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. الله الله الله الله الله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله يا جمالك والله كمان وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟